اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا من الأقارب، أبطل هذه الأسحار بينه وبين زوجته لأجل طلاقها، أبطل هذه الأسحار لأجل الطلاق قوية عظيمة شديدة، أبطل هذه الأسحار مكرا وكيدا وغلا وغدرا، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل هذه الأسحار يا ربنا لها سنتان، لها سنة ونصف، أبطل هذه الأسحار قديمة قوية عظيمة شديدة، أبطلها على قلبه وعلى صدره وفي بطنه وفي فرجه، أبطلها يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه، أبطلها يا ربنا لأجل الخيالات والأوهام والوسوسة في زوجته، أبطلها يا ربنا خيالات وأوهام ووسوسة في زوجته حبيبته، أبطل هذه الأسحار بينه وبينها يا ربنا، وبينهما حجاب أبطل هذه الأسحار يا ربنا عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته، وبينه وبين زوجته، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل هذه الأسحار استولت على عقله، أبطلها يا ربنا استحوذت على فكره، أبطلها يا ربنا لأجل الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فاطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما. اللهم أبطله يا ربنا، اقل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا غصبه، اقله يا ربنا غلبه، اقله يا ربنا أغواه، اقله يا ربنا شوش فكره، اقله يا ربنا خيل له، اقله يا ربنا خيل له، خيل له قبحا في زوجته، خيل له خيانة في زوجته، خيل له قبحا في زوجته، خيل له قبحا في زوجته وخيانة في زوجته. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا له سنتان، ابطله يا ربنا له سنة، ابطله يا ربنا له ثلاث سنين، ابطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، ابطله يا ربنا في جسده، ابطله يا ربنا في بيته، ابطله يا ربنا على أثره، ابطله يا ربنا أكله، ابطله يا ربنا شربه، ابطله أثر على قلبه وفكره وعقله وإدراكه وذهنه ودماغه، ابطله يا ربنا، على التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون، به بين المرء وزوجه. ابطل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا لأجل التفريق، اقتله يا ربنا لأجل الطلاق، اقتله يا ربنا لأجل التفريق والطلاق والشقاق، اقتل يا ربنا هذا السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيفرقون به بين المرء وزوجه. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا وابطل هذا الحسد، اقتله يا ربنا وابطل هذا الحسد ضيق صدره، اقتله يا ربنا غلبه، اقتله يا ربنا غلبه وحطمه، اقتله يا ربنا كسره، اقتله يا ربنا مزق قلبه، اقتله يا ربنا فطر فؤاده، اقتله يا ربنا شوه ذكره. الله اكبر. ويتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبينهما حجاب. اقل يا ربنا هذا السحر حجابا بينه وبين زوجته، جبلا بينه وبين زوجته، سدا منيعا بينه وبين زوجته، اقله يا ربنا جدارا بينه وبين زوجته، اقله يا ربنا ستارا بينه وبين زوجته، اقله يا ربنا اقله يا ربنا بعدا بينه وبين زوجته، اقل يا ربنا هذا السحر عظيما قويا شديدا على اسمه واسم زوجته، اقله يا ربنا على اثره، اقله يا ربنا على قفره، اقله يا ربنا رش له عند بيته، اقله يا ربنا رش له، رش له في نعاله، اقتله يا ربنا فاح في جسده، اقتله يا ربنا أثر على يديه ورجليه وبدنه، اقتله يا ربنا أثر على نفسيته، اقتله يا ربنا شوش فكره، اقتله يا ربنا أبطله، اقتله يا ربنا مزق فؤاده، اقتله يا ربنا يجري في دمه. الله فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقتل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا حسدا وحقدا، حسدا وحقدا وتهديدا ووعيدا، اقتله يا ربنا، اقتله حسدا وحقدا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا غلبة وغدرا، غلبة عليه وغدرا، وغدرا فيه وغدرا، وغلا، اقتله يا ربنا حسدا وحقدا. اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا لباسا له، اقتله يا ربنا غطاء عليه، اقتله يا ربنا شبكة، شبكة عليه، اقتله يا ربنا جبلا عليه، اقتله يا ربنا اطبق عليه، اقتله يا ربنا جثم على صدره، اقتله يا ربنا يجري في دمه، اقتله يا ربنا يسري في عظامه، اقتله يا ربنا يتنقل، اقتله يا ربنا يتنقل فيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقتله يا ربنا وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، اقتله يا ربنا يشوش عليها، اقتله يا ربنا يشوش عليها، اقتله يا ربنا يعكر عليها، اقتله يا ربنا يقض مضجعه، اقتله يا ربنا يصرفه، اقتله يا ربنا يقسي قلبه، اقتله يا ربنا يصرفه، اقتله يا ربنا يقسي قلبه على زوجته، اقتله يا ربنا يقسي قلبه على زوجته، اقتله يا ربنا على اسمه واسم زوجته، اقتله يا ربنا على صفاته، اقتله يا ربنا على صفات زوجته، اقتله يا ربنا على اثره وعلى اثر زوجته، اقتله يا ربنا في بيته وفي جسده، يشوي ويغلي، يشوي ويغلي ويفوح ويفور. اللهم ابطله يا ربنا كالبركان، كالبركان يهيج، يهيج في قلبه، يهيج في قلبه وفي بطنه، ويؤثر على فكره وعقله ودماغه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا أسعارا كثيرة، أبطل يا ربنا أسعارا كثيرة، أبطلها يا ربنا غلبته، أبطلها يا ربنا حطمته، أبطلها يا ربنا كسرته. اللهم أبطلها يا ربنا قوية، اللهم أبطلها يا ربنا متينة، اللهم أبطلها يا ربنا عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا دمرته، اللهم أبطلها يا ربنا كسرته، اللهم أبطلها يا ربنا لقلبه فطرته، اللهم أبطلها يا ربنا لصدره ضيقته، اللهم أبطلها يا ربنا لفكره شوهته، اللهم أبطلها يا ربنا لزوجته قبحتها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا حجاب بينه وبين زوجته، وسلم منعا بينه وبين زوجته. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا جبلا شاهقا بينه وبين زوجته حبيبته، بينه وبين زوجته أم أولاده. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا من رجل، أبطلها يا ربنا من امرأة، أبطلها يا ربنا من رجل، أبطلها يا ربنا من امرأة. اللهم أبطلها على عقله وإدراكه وذكره وذهنه. اللهم أبطلها يا ربنا على فكره. اللهم أبطلها يا ربنا على دماغه. اللهم أبطلها يا ربنا على قلبه، على قلبه، على قلبه، وعلى فكره وعقله. اللهم أبطلها يا ربنا تشوش فكره. اللهم أبطلها يا ربنا تصرف قلبه عن زوجته. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا طاعنة، أبطلها يا ربنا طاحنة، أبطلها يا ربنا طامعة، طامعة فيه، طامعة فيه، طامعة فيه، طامعة فيه، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. حسدوه على زوجته، طمعوا فيه، طمعوا فيه، حسدوه على زوجته، طمعوا فيه، طمعوا فيه، يريدونه، يريدونه، حسدوه زوجته، حسدوه أولاده. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، من أقاربه، أبطلها يا ربنا من جيرانه، أبطلها يا ربنا من رجال ونساء، أبطلها يا ربنا من المعارف، من المعارف، من المعارف، يعرفهم ويعرفونه، يؤمنهم ولا يخونهم، يؤمنهم ولا يخونهم، خانوه خدعوه. اللهم أبطل يا ربنا أسعارهم، أبطل يا ربنا أسعار خيانة، أبطل يا ربنا أسعار خديعة، أبطلها يا ربنا عليه، أبطلها يا ربنا فيه، أبطلها يا ربنا معه، أبطلها يا ربنا من حوله. الله أكبر. أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتكون، أبطلها يا ربنا تتخلق، أبطلها يا ربنا على الخيالات يخيل إليه، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا على القرآن عملت، أبطلها يا ربنا من السودان واليمن، أبطلها يا ربنا، أبطلها من البدو والحضر، أبطلها يا ربنا من مصر، أبطلها يا ربنا من المغرب والحبشة، أبطلها يا ربنا من العرب والعجم، أبطلها يا ربنا من العرب والعجم، أبطلها يا ربنا من البدو والحضر، أبطلها يا ربنا من أقاربه، أبطلها يا ربنا من العمال والخدم. اللهم أبطلها يا ربنا كثيرة، أبطلها يا ربنا على البول والنجاسة، أبطلها يا ربنا على البول والنجاسة، أبطلها يا ربنا محكمة، أبطلها يا ربنا مثبتة، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطلها يا ربنا محكمة، أبطلها يا ربنا مثبتة، أبطلها يا ربنا مثمرة، أبطلها يا ربنا مثبتة، أبطلها يا ربنا مثمرة، أبطلها يا ربنا مثبتة، أبطلها يا ربنا مثمرة، أبطلها يا ربنا مخيطة، أبطلها يا ربنا مخيطة، أبطلها يا ربنا في تماثيل، أبطلها يا ربنا في تمثال، ماله، اقتلها يا ربنا في دمية، اقتلها يا ربنا في دمية، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا في مسمار وإبرة، اقتلها يا ربنا في مسمار وإبرة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا في مسمار وإبرة، اقتلها يا ربنا في خيط وفي ورقة، اقتلها يا ربنا في خيط وورقة، اقتل يا ربنا هذه الأسعار، اقتلها يا ربنا، اقتلها في الماء، اقتلها يا ربنا في ماء، في ماء شربه، في ماء، في ماء، في ماء، انكب، انكب عند بيتي، عند باب بيته، اللهم اقتل هذه الأسعار، اقتلها يا ربنا، اقتلها في طعام أكله، اقتلها يا ربنا في بخور شمه، اقتلها يا ربنا في بخور وعطور شمها، اللهم اقتل هذه الأسعار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه، اطل اسعارا يا ربنا كثيرة حاطت به، احاقت به واحاطت به على عقله وادراكه وذهنه، على صد شديد من زوجته، وعلى كره لها بدون سبب، وعلى خيانتها، وعلى فكر مشوه لها، وعلى تقبيحها، اطل هذه الاسعار يا ربنا، وبينهما حجاب، اقل يا ربنا هذه الأسعار، اقلها يا ربنا كثيرة قوية عظيمة شديدة، اللهم ابطلها يا ربنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، والأحساد عليه، والأحساد والعيون ابطلها كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اللهم انزعها يا ربنا كلها، اللهم اخرجها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا كلها، اللهم انزعها يا ربنا كلها، اللهم انزعها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، اللهم ابطل هذه الأسعار يا ربنا فيه، فيه وعليه ومعه ومن حوله، وتجري في دمه، وتجري في دمه، وتجري في دمه، اللهم ابطلها يا ربنا تسري في عظامه، اللهم ابطلها يا ربنا تكونت على قلبه، اللهم ابطلها يا ربنا تراكمت في صدره، اللهم ابطلها يا ربنا تقوت على عضلة قلبه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها استحوذت على فكره، اللهم ابطلها يا ربنا استولت على عقله وذهنه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم ابطل هذه الأسعار يا ربنا فيها، صرفته عن القرآن والصلاة والذكر وعن علاجه، صرفته يا ربنا، صرفته عن دحر هذه الأسعار وعن إبطال هذه الأسعار، اللهم ابطلها يا ربنا نومته، اللهم ابطلها يا ربنا رقدته، اللهم ابطلها يا ربنا عن علاجه صرفته وصدته، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا بينه وبين زوجته، ابطلها يا ربنا فيه وفي زوجته، ابطلها يا ربنا عليه وعلى زوجته، اللهم ابطل هذه الاسعار يا ربنا صرفا وصدا، صرفا وصدا، صرفا وصدا، صرفا وصدا، اللهم ابطل هذه الاسعار، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ابطل هذه الاسعار يا ربنا تفريقا، اللهم ابطلها يا ربنا تفريقا بينه وبين زوجته حبيبته، تفريقا بينه وبين زوجته حبيبته، اللهم ابطلها يا ربنا تتشدد، ابطلها يا ربنا تتشدد، ابطلها يا ربنا تتعدد، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في جسده، في جسده تتشدد، في قلبه تتعقد، اللهم ابطلها يا ربنا في جسده واعضائه تتنقل، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مربوطه، فك المربوطه مربوطة يا ربنا، احل يا ربنا المعقدة، ارخي يا ربنا المشدودة، ارخي يا ربنا المشدودة، اللهم فك المربوطة يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزعه يا ربنا من قلبه، انزعه يا ربنا من صدره، انزعه يا ربنا من بطنه، اللهم فكه يا ربنا مربوطا بسرة بطنه، مربوطا بسرة بطنه، مربوطا بسرة بطنه، اللهم ابطل هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا. ربطوها ربطوها ربطوها بعقله وذهنه، ربطوها بعقله وإدراكه، ربطوها بالخيالات والأوهام والوسوسة، ربطوها بقلبه وفكره، ربطوها ربطا موثقا، عقدوها عقدا سخينة عظيمة. اللهم أبطل هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم فكها يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطلها يا ربنا، أطبقت عليه، أبطلها يا ربنا، طحنت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا، طمعت، اللهم أبطلها يا ربنا، فيه ثعبان وحية، أبطل هذه الأسعار يا ربنا فيها، أبطل يا ربنا هذه الأسعار فيه وفي زوجته، عليه وعليها. اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا، فيه وفيها، عليه وعليها، حوله وحولها. اللهم أبطل هذه الأسعار من جميع جهاته، تغزوه، تغزوه وتحاربه، تغزوه وتحاربه وتناضله لأجل طلاقها في أقرب وقت، لأجل طلاقها والخلاص منها، والخلاص منها، والخلاص منها. اللهم أبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، لأجل الخلاص من زوجته، لأجل الطلاق لزوجته. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا، فطر يا ربنا هذا السحر، طعنه في زوجته، طعن قلبه في زوجته، لأجل أن يتخلص منها في أقرب وقت، لأجل أن يطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، واخرج يا ربنا من يملي له، واخرج يا ربنا من يسول له، واخرج يا ربنا من يوسوس له. الله فاخرج يا ربنا هذا السحر، فاخرج يا ربنا من يملي له، فاخرج يا ربنا من يسول له، فاخرج يا ربنا من يوسوس له، فاخرج يا ربنا هذا الظالم، فاخرجه يا ربنا سكن راسه، فاخرجه يا ربنا سكن عقله وإدراكه وذهنه، اخرجه يا ربنا سكن قلبه وصدره وبطنه، اخرجه يا ربنا وسوس له واملى له، اخرجه يا ربنا سول له، اخرجه يا ربنا اقسم له، اخرجه يا ربنا اقسم له، فدلاهما بغرور وقاسمهما وقاسمهما وقاسمهما. عليك بهذا الظالم يا ربنا، عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا، عليك به من ملوك الجن في راسه وجسده، عليك به يا ربنا ظلمه وقهره وغصبه، عليك به يا ربنا، عليك بعاشقة فيه، عليك بعاشقة فيه، عليك بعاشقة فيه ظالمة، عليك بها يا ربنا من ملوك الجن. اللهم عليك بها يا ربنا ملكة فاجرة، عليك بها يا ربنا ملكة فاجرة. الله أكبر. عليك بها يا ربنا ملكة فاجرة، عليك بها يا ربنا سولت، عليك بها يا ربنا وسوست، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا منه قربت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا عاشقة له، عليك بها يا ربنا عاشقة له، عليك بها خبيثة أرسلها، أرسلها، أرسلها، جاء أرسلها إنس وجان، أرسلها ساحر وحاسد. اللهم يا ربنا اهلك يا ربنا ثعبانا وحيا، اهلك يا ربنا من كان بينه وبين زوجه، اهلك يا ربنا من كان بينه وبين زوجته، اهلك يا ربنا من كان بينه وبين زوجه، عليك يا ربنا بهذا الذي سول له، عليك بهذا الذي وسوس له، عليك بهذا الذي أملى له، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا جنيا وشيطانا، عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى، عليك به يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على تغيير زوجته، على تغيير زوجته، على تغييرها، على إبعادها وتغييرها وإحلال غيرها بدلها، وإحلال غيرها بدلها. بدلها. اقل هذا السحر يا ربنا لطلاق زوجته لطلاق زوجته. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. ابطل يا ربنا هذه الاسحار. اللهم ابطلها يا واحد يا قهار. اللهم ابطلها يا ربنا وفكها. ابطلها يا ربنا. اثرت على قلبه اثرت على قلبه اثرت على قلبه بالكره والبعد يا ربنا يا ربنا وبالبغض الشديد لزوجته. الله اكبر. بسم الله أرقي قلبك يا مؤمن. بسم الله أرقي قلبك. بسم الله بسم الله أرقي قلبك. بسم الله بسم الله أرقي عقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ممن كان. ابطله يا ربنا على اي شيء كان. ابطله يا ربنا في اي شيء كان. ابطله يا ربنا متى كان وكيف كان. اللهم ابطله يا ربنا ممن كان. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر يا منان. اللهم ابطله يا ربنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك يا منان. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا كالقضبان من حوله. ابطله يا ربنا كالقضبان من حوله. سجنه عن زوجته حبسه عن زوجته حبسه عن زوجته سجنه عن زوجته صرفه عن زوجته. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا فيه وعليه ومن حوله. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغدرا وغلا وغدرا وغلا وغدرا وغلا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا. واخرج يا ربنا خادمة اخرج يا ربنا خادمة اخرج يا ربنا حارسة اخرج يا ربنا موسوسة اخرج يا ربنا مستحوذة اخرج يا ربنا من يملي له اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مرسولة اخرج يا ربنا مرسولة. احلل يا ربنا عقدة احلل يا ربنا عقدة في خيط وفي حبل في شعر في شعر. احلل يا ربنا عقدة احلل يا ربنا عقدة. اقمص يا ربنا هذه الورقة اقمص يا ربنا هذه الورقة اقمص يا ربنا هذه الورقة. مزق يا ربنا هذه الورقة. قطع يا ربنا الحبل والشعر قطع يا ربنا الحبل والشعر. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا دمر يا ربنا دمر يا ربنا دمر يا ربنا دمر يا ربنا هذا السحر. دمره يا ربنا دمره يا ربنا. بسم الله بسم الله فدمرناهم تدميرا. دمر يا ربنا السحر والساحر فدمرناها تدميرا. دمر يا ربنا السحر والساحر دمر يا ربنا الحبل. اخرج يا ربنا الحبل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الإبارة اخرج يا ربنا المسامير والوراق. اخرج يا ربنا ما أثر على قلبه اخرج يا ربنا ما أثر على قلبه. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج هذه الشبكة. مزقها يا ربنا وقطعها على قلبه وصدره شبكة سحرية شبكة سحرية على قلبه وعلى صدره وعلى راسه استحواذا واستيلاء استحوذ عليهم الشيطان. فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. اللهم يا ربنا اقتل هذه الأسحارة يا ربنا, انسته زوجته, انسته فضلها, انسته جمالها, انسته قربها, انسته عشقها, انسته قربها, انسته عشقها, انسته اسمها, انسته جمالها وكمالها وبآهها وصفاءها فأنساهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. اللهم أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, كثرت عليه كثرت عليه, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا وفكها, اللهم أبطلها يا ربنا وفكها, اللهم أبطلها يا ربنا وفكها, اللهم أبطلها يا ربنا وفكها, اللهم أبطلها يا ربنا, اقتلها يا ربنا, اقتلها يا ربنا في احشائه, اقتلها يا ربنا في امعائه, اقتلها يا ربنا في مسالكه, اقتلها يا ربنا في قلبه, في قلبه, في قلبه, في قلبه وفي عقله وفكره وادراكه. اللهم اقتل هذه الاسحار, اقتلها يا ربنا قوية متينة عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة. اللهم اقتلها يا ربنا وفكها, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا قيئة, اخرجها يا ربنا غائطا وبولا, اخرجها يا ربنا, اخرجها من يديه ورجليه, اخرج يا ربنا هذه الاسحار, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, انسته زوجته, انسته زوجته, انسته زوجته, استحواذا عليه, استحواذا على عقله وفكره وادراكه وذهنه, استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. اقتل يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا استحواذا عليه, اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا وسوسة له, اقتله يا ربنا إملاء عليه, اقتله يا ربنا استيلاء عليه, اقتله يا ربنا استيلاء عليه, اقتله يا ربنا هيمنة عليه, اقتله يا ربنا هيمنة عليه, اقتله يا ربنا غدرا, اقتله يا ربنا غلا, اقتله يا ربنا حسدا وحقدا, اقتله يا ربنا ظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار, أبطلها يا ربنا أطبقت, أبطلها يا ربنا تجمدت, أبطلها يا ربنا فيه تربطت, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها به تمسكت, أبطلها يا ربنا بقلبه, بقلبه, بقلبه, بقلبه, بقلبه, بقلبه, بقلبه, بقلبه وفكره وعقله, استحوذت, استولت, هيمنت, سيطرت. الله أكبر, بسم الله, بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أبطلها يا واحد يا قهار, أبطلها يا ربنا متينة عظيمة قوية شديدة, فيتعلمون منهما ما يفرقون, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه, فيتعلمون منهما ما يفرقون, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. اقتل يا ربنا هذه الأسحار حجابا بينه وبين زوجته, عشيقته وحبيبته, أم أولاده. اقتل يا ربنا هذه الأسحار حجابا بينه وبين زوجته, اقتلها يا ربنا غمامة بينه وبين زوجته, اقتلها يا ربنا سدا منيعا بينه وبين زوجته, اقتلها يا ربنا جبالا بينه وبين زوجته, اقتلها يا ربنا ثقيلة عظيمة قوية بينه وبين زوجته, اقتلها يا ربنا خندقة وحفرة بينه وبين زوجته, اقتلها يا ربنا عذابا ونكالا لأجل زوجته, لأجل أن يطلقها ويتخلص منها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, اقتله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا فطر قلبه, اقتله يا ربنا شوى هوش فكرة، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله أزاغ بصره، اقتله يا ربنا صرف قلبه، اقتله يا ربنا على ميله لغير زوجته، اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله من رجل وامرأة، اقتله يا ربنا من خليلة، اقتله يا ربنا من قريب وقريبة، اقتله يا ربنا من خليلة، اقتله يا ربنا من خليلة، اقتله يا ربنا من عشيقة، اقتله يا ربنا من إنسية وجنية، اقتله يا ربنا ابطل هذا السحر يا ربنا، اقتله يا ربنا على ضره، اقتله يا ربنا على شر عظيم فيه وعليه ومن حوله، اقتله يا ربنا لأجل طلاقه لزوجته، اقتله يا ربنا بحولك وقوتك، اقتله يا ربنا يطعن قلبه، اقتله يا ربنا يطعن قلبه، اقتله يا ربنا يمزق اسم زوجته، يمزق اسم زوجته من قلبه ومن فكره وعقله وذهنه، اقتله يا ربنا يصرفه عن زوجته، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حجابا وسدا منيعا بينه وبين زوجته حبيبته، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، نسألك يا ربنا بين الأذان والإقامة في وقت إجابة، اللهم ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه، كن وليه ونصيرا له وظاهرا ومعينا، ولا تكن عليه يا ربنا وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه، وكف يا ربنا من كاده، الله أكبر الله أكبر، امكر له يا ربنا على من مكر عليه، الله أكبر الله أكبر، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، اللهم يا ربنا اقتل سحر اليهود والنصارى، اقتل سحر المجوس والشيعة، اقتل سحر عبدة الشيطان، اقتل أسحارا تجمعت فيها، اقتل يا ربنا أسحارا تجمعت فيها، اللهم اقتل هذه الأسحار يا ربنا، اقتل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والشيعة وعباد الشيطان، اقتل سحر عبدة الشيطان، اقتل أسحارا من العرب والعجم، اقتل أسحارا كثيرة استولت عليه واستحوذت، اقتل أسحارا كثيرة، اقتلها يا ربنا فوقه، اقتلها يا ربنا تحته، اقتلها يا ربنا أمامه، اقتلها يا ربنا خلفه، اقتلها يا ربنا عن يمينه، اقتلها يا ربنا عن يساره، اقتلها يا ربنا فيه، اقتلها يا ربنا في زوجته، اقتلها يا ربنا في أولاده، اقتلها يا ربنا في بيته، اقتل هذه الأسحار يا ربنا، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، وبينهما حجاب، دك هذا الحجاب يا ربنا، دكه يا ربنا دكا، جبلا جبلا شاهقا، سدا منيعا وستارا وقضبانا وجدارا، دكه يا ربنا دكا دكا، دك يا ربنا هذا الجبل والحجاب، اللهم دكه يا ربنا بينه وبين زوجته، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف هذه الجبال بينه وبين زوجته، اللهم اقلع يا ربنا هذه القضبان بينه وبين زوجته، حبس عن زوجته، حبس عن زوجته، حبس عنها وسجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجه يا ربنا من سجن هذه الأسفل، سجنوه عن زوجته، حبسوه عن زوجته، حبسوه وسجنوه عن زوجته، اللهم يا ربنا فك أسره يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم فك أسره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، وأخرجه من هذا السجن يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه فيه وفي زوجته بينه وبين زوجته. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون بينه، ما يفرقون. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل هذه الأسحار. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، على عقله وإدراكه، على سمعه وعلى بصره. اللهم أبطلها يا ربنا على قلبه وصدره. اللهم أبطلها يا ربنا في بطنه وفي فرجه. اللهم أبطلها يا ربنا في قفاه وفي ظهره. اللهم أبطلها يا ربنا تجري في دمه وتتنقل في أعضاء جسده. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مطبقة، أبطلها يا ربنا جاثمة، أبطلها يا ربنا مطبقة، أبطلها يا ربنا جاثمة، أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا مدهونة، اللهم أبطلها يا ربنا مدهونة ومرشوشة مشى عليها، ومرشوشة مشى عليها ومدهونة من أثر، من أثر، من أثر، من أثر، من أثر، من أثر، من شعر، من شعر، من شعر، من شعر، من أظافر، من أظافر، من منية، من منية، من منية، من منية. يا ربنا، يا ربنا، من عرقه، من عرقه، ومن قفره، ومن قفره، وعلى حذائه، وعلى ما سرق له، وعلى ما سرق له، وعلى ما سرق له، وعلى ما سرق له. أبطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا في البر وفي البحر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها عبر الكواكب والنجوم. اللهم أبطلها يا ربنا على رؤوس الجبال. اللهم أبطلها يا ربنا في بطون السباع. اللهم أبطلها يا ربنا في الحيات. اللهم أبطلها مع الطيور. اللهم أبطلها يا ربنا معلقة، اللهم أبطلها يا ربنا معلقة على الأشجار، على الأشجار. اللهم أبطلها يا ربنا تدلت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الذبذبات وعلى الأهير، على الذبذبات، على الذبذبات. اللهم أبطلها يا ربنا استهدفت عبدك، أثرت عليها. اللهم أبطلها يا ربنا فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. هذا مغتسل بارد وشراب. اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا على قلبه وصدره، أبطلها يا ربنا على قلبه وصدره، أبطلها يا ربنا على قلبه وصدره. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. هذا مغتسل بارد وشراب. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. هذا مغتسل بارد وشراب.

بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفي اقذفي اقذفي فانفجرت فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا. بسم الله بسم الله احلل العقدة احلل العقدة اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة اخرجني من السجن اخرجه يا ربنا من سجن هذا السحر العظيم. اللهم اخرجه يا ربنا اخرجني اخرجني اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني اخرجني اخرجني من السجن. بسم الله بسم الله اخرجني اخرجني اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرجني من السجن. بسم الله بسم الله اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا. بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بقوة الله بقوة الله. إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي قوي قوي إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا. تفلب وتحجر وتيبس وقسي في بطنه اللهم يا ربنا احلله اللهم فكه اللهم احلله يا ربنا ودكه يا ربنا وهده يا ربنا وزلزله يا ربنا اللهم زلزله اللهم زلزله يا ربنا اللهم زلزله يا ربنا اللهم دكه يا ربنا اللهم هده يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم صره يا ربنا. يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم. اللهم اصهر ما في بطنه يا ربنا وفرجه وما على قلبه وما في قلبه وما على قلبه وفي قلبه اللهم اصهره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا. بغضى بغضى بغضى وكرها وكرها وكرها زوجته زوجته زوجته زوجته حبيبته عشيقته ام اولاده يا الله يا الله. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا غائره غائره غائره غائره قويه عظيمه متينه سميكه اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم فكها وحلها يا ربنا واصهرها واخرجها يا ربنا من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه وصدره يا ربنا ومن عقله وإدراكه وذهنه ومن دماغه وفكره يا ربنا يا ربنا من سمعه وبصره ونطقه يا ربنا يا ربنا من أحشائه وأمعائه ومن مسالكه يا ربنا يا ربنا ومن قفاه وظهره اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه